سورة الإسراء. ويتاخذ غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم مشددا كفى يبلغن امدده واكسير شمردلا وعن كلهم شدد وفاء في كلها بفتح دنا كفا ونوين على اعتلا وبالفتح والتحريك خطأ مصوب وحراك المكي ومدى وجملا وخاطب في يسرف شهود وضمنا بحرفيه بالقسطاس كسر شد على وسيئة في همز هضموم وهائه وذكير ولا تنوين ذكرا مكملا وخفف مع الفرقان واضموم ليذكروا شفاء وفي الفرقان يذكر فصلا وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثاني نزل سما كفله أنث يسبح عن حمام شفا واكسروا إسكان رجليك عملا ويخسف حق نونه ويعيدكم فيغرقكم واثنان يرسلا خلافك فافتح مع سكون وقصره سما صف نأى أخر معا همزه ملا تفجر في الأولى كتقتول ثابت وعما ندا كسفا بتحريكه ولا وفي سبأ حفص مع الشعراء قل وفي الروم سكن ليس بالخلف مشكلة وقل قال لولا كيف دار وضمة علمت رضا والياء في ربي انجلا.